ربي. عواطف تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب يا شيخ، وأنا فرحانة أني سمعت صوتك ونحبوك في الله حبيبي. الله يجزيكم خير ويحفظكم يا رب. إن بارك الله ربي رمضان على العرب كلهم ويفرج عليكم. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا شيخ. بنسألك، أنا رمضان اللي فات كنت أنا قاعدة في لندن، في لندن مرضت يوم 7 رمضان، مرضت. نعم. مرض يعني الدكاترة عزوا عليه، يعني قعدت في العناية، فطرت يعني قعدت تقريب 20 يوم رمضان كلها فطرتها. نعم. المرض هذا ما خلانيش انصيم، لكن بعد رمضان الحمد لله عالجت وصمت، بس ما دفعتش يعني صيام، بس مش معاها اطعام. اي اطعام. نعم. مسكين او يعني ما. هل انت هذا رمضان الماضي 2011؟ ايه 2011 مرضت ورقدت في المستشفى. الحمد يعني لله على سلامتك. رمضان وبعدها قضيتي قبل ان يدخل رمضان هذا؟ لا قضيت الحمد لله كله وزياده. الحمد ما لله ما شاء الله عليك. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله انت مؤمنه وحريصه على الخير. خلاص صومك لله. صحيح، ولا يلزمك اطعام شيء. مجرد القضاء تعويض هذا الصوم يكفيك باذن الله. الله يبارك فيك. الله يقبل منا ومنكم. بارك الله فيك.